يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء أنت بعد الله نعم المرتجى واللجى يا مجتبى يا مصطفى يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجى يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجان الذي زلاته أوقعته في صدود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قطفا فأتاكم هاربا من ذنبي ومن الدهر الذي قد أجحفا وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد الحفا وفتون وشجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفى فأغثني بغياث عاجل وافتقدني يا شريف الشرفا وانتقذني وتداركني وكون لي معينا يا إمام الحنفاء واحمني من كل ما أحذره في معاش ومعاد نزفا واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجى والأمان من عليه وقفا أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله إن الجد والقحط والبأس في الأرض طفا يا رسول الله قد أودى الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء طحنتهم سنوات عجف صار فيها الكل منهم لشفاء وذو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معطي الخلفاء فبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشفا والذي أوجب هذا كله أن كلا منهم قد أسرفا فسأل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا وادعه أن ينزل الغيث لهم عمن ينسوا به ما سلفا ويعيش الناس في صالحا يشكرون الله جهرا وخفا فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفا فلك القدر المعظم شانه ولك الجاه الفسيح الكنفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا رب لاطفنا بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا قد عصينا ثم تبنا فأقل وتقبل من جنى واعترفا وارفع القحط من الأرض مع الظلم والجور الذي قد كثفا وانصر الدين وارشد أهله وولاة الأمر وفق للوفا يا كريما يا جوادا ماجدا يا رحيما يا لطيفا لطفا يا عليما يا حليما محسنا يا عطوفا عطفه قد ألفا يا عظيم المن والإفضال والجود والعرف الذي قد وصفا وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر طفا وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الأصحاب مع أتباعهم دائما ما برق نجد رفرفا وسرى منها نسيم طيب لعليل القلب أبرى وشفى والحمد لله رب العالمين.